أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. إنها قصة قد تتكرر كثيرا، وأسباب الهداية مختلفة. قصة فتاة تدعى سلمى، كانت ذات يوم جالسة على شاطئ البحر، فنادتها أختها الصغرى كي تسير معها، لكنها رفضت، وكان جليا أنها تفكر بتفكير عميق، وأنها حائرة حيرة كبيرة. كانت تشعر أنها تغرق في هذا البحر، لكن من يغرق في البحر يستطيع أن يصرخ، أن يستنجد بالناس، أما هي فكانت لا تستطيع أن تصرخ ولا تستطيع أن تنجد نفسها. بدأت تخاطب نفسها: أنا مش عارفة أعمل إيه في نفسي، أنا عملت كل حاجة لكن مش سعيدة، أنا بحاول أهرب من الواقع لكن أنا مش لاقية نفسي، فين مشكلتي؟ مشكلتي في صاحبتي اللي خدتني لطريق الظلام، ولا مشكلتي في أمي اللي ما فكرتش فيا، اللي ما رعتنيش زي كل الأمهات مع بناتهم؟ المشكلة فين؟ المشكلة في اللي حواليا، ولا المشكلة جوايا؟ المشكلة في نفسي، أنا اللي كنت في منتهى الغفلة عشان وثقت في ناس ما كانوش أبدا محل ثقتي، أنا اللي فكرت إن في حد ممكن يؤنس وحدتي ويغير نمط حياتي. سلمى كانت في حالة من الإحباط، ولذلك راحت تبكي بكاء شديدا لغاية ما عدت من فوقها طائرة فلمحت السماء، وساعتها استشعرت شيئا غريبا، شيئا عجيبا، شيئا رهيبا أخذ بقلبها. لقيت نفسها تقول وهي تنظر إلى السماء: هو أنا فين؟ أنا عايشة إزاي؟ هو أنا نسيته؟ هو أنا عايشة حياتي كده؟ هو أنا مش حاسة إزاي إنه بيسمعني وبيشوفني ومطلع على كل أمري؟ كان شايفني وأنا بعمل كل اللي يجي على دماغي، وما كانش بيفرق معايا نظره إلي، وكان ربي أهون الناظرين علي. هو هن علي كده؟ هو قلبي راح فين؟ هو قلبي مات ولا إيه؟ كان سامع كلامي وأنا بتكلم في كل حاجة تقريبا إلا الكلام عنه، كان مطلع علي وأنا الدنيا واخداني عنه. هو أنا كده ليه؟ ليه مقصرة في حقه؟ والمصيبة إن أنا مش حاسة بالتقصير ده، أنا شايفة إني أحسن من بنات كتير، أنا الحمد لله محترمة، بصلي، بصوم، لابسة الحجاب، لكن أبدا قلبي مش لاقياه. أنا مش عايزة أضحك على نفسي، أنا طلعت لقيت نفسي بقلد البنات وحياتهم، بلبس اللي نفسي فيه، بروح الأماكن اللي كل أصحابي بيروحوها، عايشة زي ما بشوف الناس عايشة، وربنا حقه عليا 5 صلوات وشوية أذكار وشوية دعاء، وفي الآخر أنا أحسن من غيري، أنا عايشة الدنيا. حتى لما بدأت أعرف ربنا شوية وصليت وتحجبت، برضو الدنيا هي المتحكمة فيا، هي المتحكمة في كل تصوراتي. بجد أنا نفسي أبكي، نفسي أبكي على نفسي، أبكي على حالي، نفسي دموعي توصل لربنا رسالة تقول له رجع لي قلبي يا رب، بتمنى قربك يا رب، نفسي يبقى ربنا هو حبيبي الحقيقي، حبيبي الوحيد، نفسي أعبده بجد، نفسي أحس بحلاوة الإيمان وهي في قلبي. يا رب خذ بيدي وناصيتي إلي أخذ الكرام علي، يا رب سامحني واغفر لي وتوب علي يا رب أنا لك عائدة. مفيش حاجة في الدنيا من اللحظة دي تستاهل إن أنا أنشغل بيها عنك، كفاية كل السنين اللي اتحرمت فيها منك. يا رب أنت الكريم، أنت الأكرم، أنت أنعمت علي بحلمك علي رغم عصياني، فيا رب أتم النعمة علي وتقبل توبتي وامنن علي بعفوك ومغفرتك فأنا عائدة إليك. سلمى بكت لكن كانت دموع راحة، دموع غسلت قلبها، دموع جعلتها تبدأ الصفحة الجديدة مع ربها. سلمى دي هي أنت، هي أنا، هي كل واحد مننا محتاج يرجع لربنا سبحانه وتعالى، محتاج يجدد توبته من تاني، محتاج يعرف ربنا من جديد، محتاج يتقرب منه صح، محتاج يعيش معاني الإيمان دي، محتاج يتعلم يعني إيه وتوبوا إلى الله جميعا ولم يستثني أحد. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعالوا نبتدي من جديد، تعالوا نصلح الحال مع ربنا، تعالوا نصحح أخطاء الماضي. فينا اللي عرف شوية عن ربنا، فينا اللي اتعلم شوية، فينا اللي اتخذ قرارات وبدأ يتغير شوية، لكن للأسف اغتر بيها بمجرد انه عمل خطوة خطوتين في الطريق، حسب نفسه انه خلاص وبدأ يحس انه هو مختلف عن الناس. والواقع ان الذنوب اشكال وانواع، في ذنوب في الظاهر وفي ذنوب اخطر في الباطن. عشان كده عايزين ناخد الطريق لربنا صح، ومن هنا نبتدي البداية الصح، البداية الحقيقية والله، ان احنا نستشعر ان احنا لسه عند خط الصفر. وياريت ده كان السلف الواحد منهم يقول ليتني اقبض لا لي ولا علي. ياريت تبقى المسألة صفر، تبقى المسألة زي قاتل المئة نفس لما وقف عند خط المنتصف، خط الصفر، لا هو أميل إلى القرية الصالحة ولا هو أميل إلى القرية الفاسدة، ثم عفى الله عز وجل عنه فقربه إلى القرية الصالحة فتجاوز عنه. يا ريت لا لي ولا علي. لازم نبتدي من البداية دي ونجدد التوبة كل شوية لربنا سبحانه وتعالى، ولا نمل ولا نيأس. التوبة وظيفة العمر، التوبة كما قال أهل العلم هي بداية الأمر وهي نهاية الأمر. وتعالي أقول لك على سبع خطوات. الخطوات السبعة دول لو مشيتيهم صح تبلغي، تبقي ملتزمة بجد، تبقي تائبة بجد، تبقي عائدة لربنا سبحانه وتعالى بجد. يحيى ابن معاذ الرازي قال في الحلية: الدرجات التي يسعى إليها أبناء الآخرة سبع، سبع خطوات، أولهم وأخطرهم وأهمهم التوبة. علشان بس احنا بنفهم التوبة غلط. التوبة أصلها كانت بتلبس ضيق وكانت متبرجة وكانت سايبة شعرها وكانت بتسمع أغاني وكانت بتتفرج على أفلام وكانت مصاحبة وكانت تعمل المعاصي الظاهرة اللي البنات كلها بيقعوا فيها، فهي الحمد لله دلوقتي تابت. لكن تابت وللأسف لسه حب الدنيا في قلبها، وحب الدنيا ده رأس كل خطيئة، لكن تابت ولسه في كبر في قلبها، والكبر ده يحرم عليها الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر يا جماعة مش ان الواحد يتغطرس على الناس، الكبر اخطر ما فيه انه دفع الحق، ان الواحد يتقله الخير اهو، الطريقة اهو، ويتكبر ويبعد عنه ويعتذر لنفسه، ده كبر يحرم عليك الجنة. تابت لكن لسه حاسة بنفسها ولسه عندها العجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات، ويقول منها وإعجاب المرء بنفسه. تابت لكن لسه بتلتفت إلى الناس ولسه قلبها ميال لثناء الناس وتحب الناس يقولوا عليها، تابت على هذا الفساد، فدي توبة معلولة. السبع خطوات اللي بيقولهم يحيى ابن معاذ الرازي، الأول واحدة التوبة وبعديها الزهد نطلع الدنيا من القلب، وبعديها الرضا نطلع السخط من القلب. ايه ده وفي ناس بتتسخط على ربنا؟ مفيش حد بيعصي ربنا اصلا الا بسخط خفي بكلام ابن القيم في زاد المعاد. بسخط خفي. يعني ايه سخط خفي؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ ليه لغايه دلوقتي ما خدتش؟ ليه اديتني الزوج ده وفيه وفيه؟ ليه انا نشات في البيئه دي؟ ففي حاجه من جوه ملهاش اجابه، فالشيطان بيستغل الفرصه دي، فعشان كده يسكب في القلب تسخط، بعد كده الواحد يستسلم للمعاصي. فعشان كده الخطوه الاولانيه توبه عامه، الخطوه الثانيه زهد، الزهد ده يطلع حب الدنيا من القلب، الخطوة الثالثة الرضا اللي يطلع السخط من القلب، الخطوة الرابعة خوف يطلع الغرور من القلب ويبقى أعظم سائق إلى الله. الواحد طول ما هو خايف بيبتدي يتحرك، فخوف يعلي الهمة. الواحد لما يحس أنه النهاردة لو أكل الأكلة دي أو عمل العمل ده هيصاب بمرض مستعصي، هيجيله سرطان، يبقى مبتعد ويحجم ويخاف. لو النهاردة راح لطبيب وقال له أنه أيامه في الحياة معدودة لأنه عنده مرض خطير، يبقى عايز يستدرك أمره، عايز يعمل أي حاجة لأنه ما فيش وقت، لأن العمر قصير، لأن لعل الساعة قريب. فخوف يستنهض الهمم. ثم الدرجة الخامسة شوق، شوق يجذب القلب إلى الله. شوفوا الواحد لما يبقى حابب قوي قوي، حابب إنسان قوي، فيعمل أي حاجة علشانه، ويبقى أعظم لحظة في حياته يوم ما يمل عينيه منه، يوم ما يشوفه، يوم ما يتواصل معاه، هو ده الشوق الجاذب للقلوب، زي شوق سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. بعدين يأتي بعد الشوق المحبة الحقيقية. الشوق ده بيدلل على إن في حب، إنما الحب العالي بقى، الحب اللي يوصل العبد إلى إنه ربنا يكون حبه الحب اللي يستغرق عليه كل حياته، فيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وليس لني لأعطين، ولين استعاذني لأعيذن، يبقى ملك حياته كلها. فتأتي منزلة الحب رقم 6. ثم تأتي المعرفة بالله جل وعلا. المعرفة ساعتها بقى بعد ما اتعلم في درس التوبة والزهد والرضا والخوف والشوق والمحبة، اتعلم يتعرف على ربنا، ساعتها يعرفه حق المعرفة. وإذا عرفه حق المعرفة فهنا اسألوا الله عز وجل أن نكون في باطن الأرض لا في ظاهرها، لأن هي دي اللحظة اللي القلب فيها بقى قلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذه 7 خطوات، أولها إيه؟ التوبة. عشان كده كتير من السلف لما كان حد يجي يكلمهم في معنى غير معنى التوبة يقولوا له ايه؟ تعال نتعلم المحبة. قال: مالي وللمحبة؟ انا مالي انا والمقامات العالية قوي دي، انا اريد ان اتعلم التوبة، لانها بداية الطريق ونهاية الطريق، فلا يفارقها العبد ولا يزال فيها الى الممات. لما ربنا انزل: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، عشان الأخوات تفهم المعنى ده كويس، قالوا في أنهي آية؟ آية غض البصر للنساء: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ختم الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور سورة مكية ولا مدنية؟ سورة مدنية. طب ما خلاص الصحابة تابت، أسلموا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، محتاجين يتوبوا ليه؟ نزلت في المدينة لتدلل على أن التوبة يحتاج إليها الإنسان منا في كل وقت. وإحنا هندرس دلوقتي معاني بتخفى تماما عن الناس. لما ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس، قسمهم لنوعين لا ثالث لهم، كل البشرية دي متقسمة عند ربنا لنوعين: يا ظالم يا تائب. يبقى لما تسمع آيات أو أحاديث: الظلم ظلمات يوم القيامة، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي الظلم والعقوق، فتقول الظلم ده ان الواحد يتعدى على التاني. لا لا لا، الصحابة قالوا: وأينا لم يظلم نفسه، كل واحد بيظلم نفسه. فعندنا نوعين من الناس: يا ظالم يا تائب. ايه الدليل؟ قول الله جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عشان كده هي وظيفة عمرنا، وأعظم شيء نصف به أنفسنا هذا الوصف: احنا مذنبين. فلما ربنا يمن علينا بالتوبة يبقى العبد التائب، يبقى ما فيش بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصي له الصحابة كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح غريب صححه الألباني، كان يحصي له الصحابة في المجلس الواحد سنة مهجورة. في حد منكم وهو قاعد دلوقتي بيعمل العمل ده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يحصي له رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في لفظ التواب الرحيم، 100 مرة. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في مجلس، حد بيعملها لا في مجلس علم ولا بيعملها في مجلس أنس، محدش بيعمل الكلام ده، إنه كل ما يقعد يستغفر 100 مرة. فالكل كده وانتوا قاعدين بتسمعوني أحيوا السنة دي، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الغفور، بأي صيغة من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أمنا عائشة تقول ما صلى صلاة قط بعد أن أنزلت هذه الآيات إلا قال في صلاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى يا جماعة في الركوع في السجود في الفريضة والنافلة نقول كده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يطلب التوبة يطلب المغفرة عشان يصحح توبته. يبقى أول شيء احنا محتاجين نحقق وظيفة العمر دي، محتاجين التوبة، بس محتاجين خطوات عملية. ازاي نتوب؟ ازاي نتوب التوبة الحقيقية، التوبة النصوح اللي انت بتتكلم عليها دي؟ أول شيء الإخلاص في التوبة، أولا الإخلاص في التوبة. طب ده ازاي؟ يعني ايه الاخلاص في التوبه؟ يعني انا بتوب مش لشيء الا ان انا اتحرمت من ربنا وبرجع له هو، لا انا محتاج اي شيء في الوقت ده، لا انا عشان خايف لحسن يجي لي مرض، ولا علشان محتاج شويه فلوس، ولا محتاج اي رزق اصلي انا تقدم بيا العمر ولسه ما اتجوزتش، ولا علشان انا كنت نفسي في مصلحه معينه ولا يقضيها لي الا الله، لا لا لا لا لا, لا. أنا رجع له هو، أنا حاسس بالحرمان من قربه فعشان كده رجع له. فيبقى هو ده قالوه تتلخص في كلمتين أو 3، كل لله وأنا بالله ومع الله، أن يكون كلك لربنا وتكوني في كل خطوة بتستعيني بربنا، وفي كل خطوة انت مستشعره قرب ربنا وان انت في معيه ربنا في صحبه ربنا. لما الواحد يستشعر انه كده انه بالله ومع الله وكله لله يحقق الاخلاص في التوبه. لكن عشان نعرف احنا مخلصين ولا لا علينا الا نغتر بالتوبه. لو اول ما الواحد يمكن يقول الحمد لله ده كان زمان بقى وخلاص، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، هتنسى احصاه الله ونسوه، لا لا لا خلاص بقى انا خلاص بطلت كذا وبطلت كذا، وسواد القلب فين؟ لا يغتر ابدا بالتوبه ولا ينظر اليها، يعني ولا يبص عليها ويبتدي يقول لا لا لا الحمد لله الواحد بقى جامد قوي، الحمد لله احنا تمام دلوقتي. قال ابو علي الروزباري من الاغترار ان تسيء فيحسن اليك فتترك التوبه توهما انك تسامح في الهفوات. هو فيش حد مننا بيذنب في اليوم 10 مرات؟ انت ولا كلمة بتنطقيها غلط؟ انت ما بتغتبيش حد؟ ما بيجيبيش سيرة حد؟ انت ما بيبقاش جواكي آفات الماضي؟ انت دايما ما شاء الله لا قوة إلا بالله في تقدم وما فيش تأخر؟ أكيد فينا غلطات وأكيد هفوات. طب وما بتبكيش ليه؟ طب وما بتبكيش البكاء بتاع أول التزام ليه؟ لما الواحد كان يقعد يقول أنا إزاي كنت بعمل كده، وبتكبر الذنوب اللي هي زي التبرج والغناء والصحوبيات وي وي وي من الذنوب، لكن الذنوب التانية الأخطر ذنوب الباطن محدش واخد باله منها ليه؟ فإذا أول حاجة تعترفي وتقري، ومش بالكلام، مش اللي هو أنت اسمك إيه يا أختي تقولي أنا المذنبة فلانة، أنا المقصرة فلانة، أنا العاصية فلانة، وهي طبعا عايزة تقول أنا القانطة فلانة، أنا الصائمة فلانة، أنا طالبة العلم فلانة، أنا الأخت، محدش واخد باله ولا إيه؟ للأسف الشديد. فطبعا ده دليل الغرور، إن أنت تسيئي وتقولي لأ خلاص بقى احنا عملنا الأعمال الكبيرة، عملنا بقى الأعمال الفذة، أنا لبست نقاب، انا بقيت اطلب علم، انا بقيت من الداعيات الى الله. وتلاقي الاخوات لما تيجي الواحده تسالني في السؤال، تيجي اول الكلمتين يبان غرورها، تقول لك ايه، انا يا شيخ بصوم وبقوم وبقول الاذكار ومش لاقي قلبي. يعني هو انت بتمني على ربنا بشويه الاعمال دي؟ طب وما بتقوليش ليه يا شيخ انا بصوم لكن ما بحققش معاني الصيام، فتلاقيني مش يعني صامت جوارحي وصام قلبي، لا يا دوبك ما بناكلش وما بنشربش من الفجر للمغرب وخلاص. وما بتقوليش ليه انا بقوم الليل بس مش لاقي قلبي وما فيش روح الصلاه وما فيش خشوع وما فيش خضوع. وما بتقوليش ليه انا بذكر وخلاص بقى لساني شغال عداد كده وانتهينا. ما بتقوليش كده ليه؟ لا انا بصوم وبصلي واصنع واصنع. وبعد كده تقول بس مش لاقي قلبي، بس مش عارفه كده حالي متلخبط ليه. مغرورة بظاهر الأعمال، والله قال لنبيه في أول البعثة ولا تمنن تستكثر. إنما التائب الغلبان اللي بيجي يحط راسه في الأرض ويقول أنا مقصر يا رب، أنا بعمل ذنوب وحشة قوي، أنا خايف ألقى الله بيها، ووا ده اللي بيبقى على رجاء لأنه بيندم. إنما هو أنت ندمانة؟ قيل لبعض الحكماء من أشد الناس اغترارا؟ فقال أشدهم تهاونا بالذنب. فقيل له علام تبكي؟ قال أبكي على ساعات الذنوب. قيل فعلام تأسف؟ قال على ساعات الغفلة. يبقى أول حاجة الإخلاص في التوبة، وعلامتها عدم الغرور، علامتها الانكسار، علامتها رب اغفر لي وتوب علي، أسأل الله العفو والعافية. حد يجي يثني علي الخير، يا رب استرني، يا رب استرني، يا رب اغفر لي ما لا يعلمون. يبقى ده أول شيء في طريق التوبة، الإخلاص. الأمر الثاني المبادرة إلى التوبة، فكلما صنع العبد صنيعا ونظر في تقصيره أو نظر في ذنبه الماضي السالف بادر للتوبة. التوبة يا جماعة واجب على الفور ولا على التراخي؟ عارفين الفقهاء بيقولوا فيه واجبات على الفور، الصلاة على الفور ما ينفعش أأجلها، الحج بعض العلماء يقول على التراخي لمن استطاع إليه سبيلا، يعني ممكن يتعمل السنة دي اللي بعديها اللي بعديها على حسب الساعة، فاسمها على التراخي. التوبة بقى على الفور ولا على التراخي؟ هتقولوا على الفور لكن ما بتطبقوش. يعني ساعة ما نقول واجب على الفور يعني لازم حالا نتوب، طب واحنا بنعمل كده يوميا؟ ولا التوبة دي احنا بنحس ان احنا ايه، لو رحنا عملنا عمرة احنا كده توبنا، لو تصدقنا بصدقة كبيرة اكده توبنا او كفرنا عن الذنب خلاص كده انتهينا. التوبة على الفور، التوبة كل ما تعمل ذنب لو انت عملته وبعديه قلت رب اغفر لي رب توب علي انتهت قصة الذنوب كلها، لكن احنا بنتراخى. فقالوا ايه العلماء بقى، اسمعوا بقى الحاجات اللي انا عايز اخليكم تاخدوا بالكم منها اللي احنا ما بنتوبش منها. قالوا تاخير التوبه ذنب ولا مش ذنب؟ احنا لسه قايلين ان التوبه واجب على الفور. طيب انا تبت بس تبت على التراخي، تبت بعد وقت شويه، تاخير التوبه ده ذنب ولا مش ذنب؟ ذنب. يعني اذا الواحد لما يجي يتوب، يتوب من حاجتين، يتوب من انه اصلا عمل ذنب، ويتوب من انه اخر الذنب. فكلنا بنتوب من الذنب وما بنتوبش من تأخير الذنب، ولا تخطر على بال أحد تقريبا هذه المسألة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله عز وجل بأن نستغفره مما لا نعلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن حبان أحسنه الألباني، الشرك في الأمة في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر فكيف الخلاص منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فعشان كده لازم وإحنا بنتوب نستغفر من الذنوب التي نعرفها والتي لا نعرفها، عشان ساعة ما تيجي تقول أنا مش عارف والله حاولت وعملت وبكيت، بس هو إيه المشكلة؟ يمكن في ذنب أنت ما توبتش منه وجواك، فوانت بتتوب يا رب استغفرك مما اعلم ومما لا اعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، الحديث في الصحيحين، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو، حديث صحيح مسلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وسره وعلانيته وأوله وآخره. يبقى الخطوة الثانية علينا إن احنا نفقه فقه التوبة، وعلينا بعد أن نحقق معنى الإخلاص في التوبة فلا نغتر. المعنى الثاني أن نصحح أمر التوبة بأن نفقه هذه المعاني في التوبة، فهمتوا؟ الأمر الثالث حذاري من هذه العشر، عشر حاجات خدوا بالكم منها، هي دي اللي هتولد الندم، هي دي اللي هتخلي الواحد يخاف ويقبل على الله عز وجل لو فهم خطورتها. كل واحدة منهم مهلكة خطيرة قوي. أول حاجة إياك وغيرة الله، ولله المثل الأعلى. لما واحدة تعمل حاجة خطأ، تخرج من وراء إذن زوجها مثلا من غير إذنه، أو تعمل عمل من الأعمال تدخل بيته حد هو ما بيحبوش، أو تبقى في محل تهمة لابسة لبس فيه حاجة، المهم جوزها يغير ويبقى غيران عليها، الغيرة دي ممكن يتصرف هو فيها إزاي؟ ممكن يعمل فيها أي حاجة، ممكن يبطش بيها، ممكن يضربها، ممكن يبقى فيها طلاقها، ممكن صح؟ فالغيرة كده، ولله المثل الأعلى، وغيرة الله لا تشابه غيرة الناس. لكن فيها المعنى ده أنه ينتقم له سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. تعرفي إيه أكتر حاجة بتعمليها حرام؟ إيه أكتر حاجة بتعمليها حرام؟ إنك بتجعلي قلبك لغيره، لأن ربنا سبحانه وتعالى يغار على ما في قلبك. فلما تنتهك الحرمات بقلبك يجد في قلبك حب الدنيا، يجد في قلبك الإقبال على غير الله، يجد في قلبك أشياء لا يحبها فيغار، وتبقى هنا المشكلة، أن تكوني في محل العقوبة والانتقام وبطش الله عز وجل، وإن بطش ربك لشديد. ده أول حاجة خافي منها قوي، غيرة الله. الأمر الثاني اللي تخافي منه موت كبائر الباطن. دايما أقول الآية دي ترعب، بس يا ريت حد يفهم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها سرقة، زنا، سحر، قتل، ما ظهر منها، لكن الخطورة فين؟ وما بطن، في كبائر في الباطن. وارجعي لكتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، وهو مقسم الكبائر وعددها أكثر من 400 كبيرة، أولها الكبائر الباطنة، الشركيات الخفية، بحب حد زي ما بحب ربنا، بتوكل على حد زي ما بتوكل على ربنا، مش بقول بتوكل على حد وما بتوكلش على ربنا، زي بس بخاف من حد زي ما بخاف من ربنا، أتخشونهم فالله أحق أن تخشاه، بأوراء الناس، عندي خصلة من خصال النفاق، دي الكبائر الخطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فإياك وكبائر الباطن. ثلاثة، إياك والخطوط الحمراء، في الطريق خطوط حمراء، اللي بيتعداها يستدرج. يعني يستدرج يبقى يعاقب بعقوبة ما يتصورهاش، يعاقب بعقوبة زي موت الفجأة، زي الابتلاء الشديد القاسم. مرة واحدة حادثة، وبعد ما كانت شابة وبتجري في حياتها ومنطلقة تحرم. أنا كان عندنا أحد الشباب ما شاء الله كان شاب رياضي، ويعني ما فيش بعد كده بقى في الاهتمام بنفسه وجسده ووا. وفي مرة من المرات كان واخد أمه وأخته وطالعين في العيد يتفسحوا في الساحل ويرجعوا، وهو راجع بيقول: والله ما أدريتش، هي لحظة غفوة وأنا سايق، وما كنتش يعني واقع نوم ولا حاجة، مرة واحدة كده غفيت، لقيت نفسي ضارب في عمود نور، وأمي ماتت وأخته أصيبت برضوخ، وهو دلوقتي مشلول شلل نصفي. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك. وانت لقى ليه؟ وانت حسب نفسك بعيدة عن ده ليه؟ وانت مش خايفة من ده ليه؟ وانت بتتجرأي على معاصي وعلى ذنوب وانت أدرى النار، ومش خايفة من العقاب ده ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ما حرم، الخطوط الحمراء، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إياك والخطوط الحمراء، إياك والاستدراج، إياك تبقي مقرة ومصرة على معاصي ومغرورة بشوية النعم، إياك وكبائر الذنوب، إياك وعدم تجديد التوبة، كل دي خطوط حمراء إياك وهي. رابع حاجة خافي منها أوي واحذريها أوي، العقوبات الأخطر. إيه العقوبات الأخطر؟ ابن عباس ليه كلام محتاجين نقف عنده كتير أوي، كان بيقول فيه: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا علمته. هي قصة مش إن أنت اغتبتي ولا إنك عملتي كذا ولا كذا من الذنوب اللي أنت عارفاها من نفسك، ولا إنك وقعت في ذنوب الخلوات وذنوب السر ولا ولا ولا. القصة مش هنا بس، القصة في اللي بعده. إيه اللي بعده؟ قال ابن عباس: قلة حيائك ممن عن اليمين وعن الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب. قلة حيائك من الملكين اللي بيحصوا أعمالك أعظم من الذنب وأعظم من ده كله، طبعا قلة حيائك من نظر الله عز وجل إليك. اتنين: وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. ما هو الشيطان بيعمل إيه في الإنسان؟ يقعد ياخد لحظة الندم دي في الأول، ليه عملت كده؟ وليه أنا مش عارفة إمتى بقى هلتزم؟ هو أنا ليه ما بسمعش الكلام؟ هو ليه أنا عايشة حياة الطرف وحياة الإسراف واخدة نفسي كده في طريق التوهان؟ ليه ما بجددش توبتي؟ ليه ما باخدش الطريق صح لربنا؟ بعد شوية يزهقها بقى، هو يعني عشت اكتئاب دي وأنا بقى طول الوقت هقعد كده في وخز الضمير ده؟ يا شيخة بقى خلاص فكي عن نفسك حبتين، يلا يلا تعالي نروح نعمل كده، تعالي نسوي كده، تعالي. فتطلع عايزة تفرفش، عايزة تنطلق، عايزة تضحك، وهي بتضحك على نفسها. فضحكك وأنت لا تدرين الله ساخط عليك أم راضي عنك أعظم من الذنب. ثلاثة: وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. ساعات الواحد وهو في الغفلة يبقى عايز يعمل حاجات كده برضو من باب التوسعة على النفس، يقعد يدور على حاجة، عايزة تسمع حاجة من الأغاني اللي كانت تسمعها زمان، ولا بتدور على النت على أي حاجة من اللي كانت بتدخل عليها، ولا عايزة تقعد مع الماضي، والشيطان يقعد يزين الأعمال دي. فساعة ما تلاقي الشيء اللي كانت بتبحث عنه ساعتها تفرح إذا ظفرت به، وحزنك على فوات الذنب إذا لم تظفري به أعظم من الذنب. قعدت تدور على حاجة من الحاجات دي، حبت تعمل أي حاجة من الأشياء دي، حيلة بينها وبين ما تشتهي، تبقى متضايقة ومكروبة. ففرحك بالذنب أخطر من الذنب، وحزنك على عدم الذنب أخطر من الذنب. والخمسة أخطرهم: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك. لو بتعمل ذنب كده في الخلوات محدش مطلع عليها، ومعدين الباب اتحرك شوية أو شوية ريح جم عملوا صوت، يا نهار أبيض، أهي دي بقى أنت خايفة من الناس ومش خايفة من ربنا؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. هذا أخطر من الذنب كله. إذن إياك والعقوبات الأخطر للذنب التي تأتي بعد الذنب. خمسة: إياك واللعنات، إياك واللعنات. قال ابن الجوزي في كتاب ذم الهوى: إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. اللعنة تبقى في حياتك، تلاقيها في تصرفات الناس من حواليك، مع والدك، مع والدتك، مع أخواتك، مع زوجك، مع أولادك، الحياة من حواليك تلاقيها منغصة وتعيش الكرب لأن اللعنة نزلت، واللعنة دي تقعد مستمرة معاك إلى أن تجدد التوبة. فإياك واللعنة فإنها تطرد رحمة الله بك. ستة: إياك والضعف والذل. قال المعتمر بن سليمان عن أبيه: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال محارب ابن دثار: إن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهنا. تقولي والله نفسي بس مش عارفة أنا متكتفة ليه، ما عنديش علو الهمة دي، أنا كل يوم أقول حصوم حصوم وما بصومش، انا كل يوم اقول هقوم لي ساعه وما بقومش، انا كل شويه اقول انا همسك ورد القران والنهارده انا ان شاء الله هقرا لي بالاربع اجزاء ولا حاجه وهختم كل اسبوع ما بعملش، ده انا مش عارف اختم كل شهر حتى، ده انا مش عارف احافظ على درس حتى، ده انا ده الوهن ده اللي هو اساسه حب الدنيا، الوهن اللي اساسه الذنوب دي اللي مخلياك ضعيفة الهمة. عمالك ابن دينار قال بلغني أن فتى أصاب ذنبا فيما مضى فأتى نهرا ليغتسل فذكر ذنبه فوقف واستحيا، كأنه وقع في ذنب من الذنوب، كأنه وقع في زنا أو غير ذلك، المهم راح للنهر عايز يغتسل، فرجع فكانت آية، فناداه النهر يا عاصي لو دنوت لغرقتك لولا أنك تبت لغرقت. وشاهدها إيه؟ كلام ربنا لسيدنا يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كان يبقى غرق ويلتقم الحوت إلى يوم القيامة. عشان كده إياك ثم إياك، وهذا الوهن والذل. سبعة، إياك وافتقاد حلاوة الإيمان. ما هو الواحد لما ما بيحسش بحلاوة الإيمان دي بيسيب. بصوا القاعدة بتقول ايه؟ النفس لا تترك محبوب الا الى محبوب اخر. انا حابب الحياة دي، انا حابب الطريقة دي، حابب يا سيدي المعاصي دي، احنا هنكذب على بعض ليه؟ طب عشان القلب يطلع منه حب الذنب، علشان القلب يبقى مقبل على الله عز وجل لازم يبقى عنده حب اعظم، وده لازم يبقى بايه؟ لازم يحس بحلاوة الايمان. فلو افتقد حلاوة الايمان عمره ما هيديم على الطريق، شوية وحتلاقيه زي ما بتسمعي عن كتير انتكست وخلاص قلعت الحجاب وخلاص بطلت كذا وكذا وكذا. عارفة ليه؟ قال ابن المبارك قيل ليهيب ابن الورد أيجد طعم العبادة من يعصي؟ قال ولا من يهم، ولا حتى اللي بيهم بالمعصية، يعني اللي بيجي على باله يقعد يقول طب ما أعمل كده، طب ما أعمل كده، بعدين يقول لا خليها بعدين، ما أصلا أنا متضايق، إيه الحال ده؟ فقال ولا اللي بيهم بالمعصية عمره ما هيجد حلاوة الإيمان في قلبه. عرفتوا ليه مش لاقيين حلاوة الإيمان في القلوب؟ عشان هذا أو ذاك، إما بذنب في القلب أو بأثر الرواسب الجاهلية اللي في القلب. تمانية، إياك والحرمان. عارفة أنت ليه مش عارفة تصومي وتقومي وتعملي الحاجات دي كمان؟ لأنك حرمتي الطاعة بالذنب، لأن من عقوبات الذنوب حرمان الطاعات. قال بشر الحافي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. قال سفيان الثوري حرمت قيام الليل 80 ليلة لأني مررت على إنسان فقلت لعله مرائي، وأنا ماشي كده قلت إيه الراجل ده قاعد بيتصنع كده ليه، عامل نفسه صالح قوي يا عم خليها بينك وبين ربنا، فاتهمته بغير وجه حق، فكان أن عوقب 80 ليلة لا يقيم الليل. تسعة، إياك ونزول البلاء ونزول السخط عليك. كان أحد السلف من الصالحين يدور على المجالس ويقول من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. عايزة تعيش في عافية، صحتك في عافية، حالك مع ربنا في عافية، حالك مع الناس في عافية، تبقي بعيدة عن الابتلاءات الشديدة، ربنا يعافيك ويعفو عنك. من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. قال ابن الجوزي فإذا رأيت تكديرا في حالك، الدنيا متلخبطة، الدنيا مش ماشية، فاعلمي يا أختاه أن هذا من أثر ذنب، فتذكري ذنبا وقعت فيه وجددي التوبة منه. قال الفضيل إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي عربيتي وزوجتي. وقال أبو سليمان الدراني من صفى تصف العلاقة مع ربنا، صفي له، ومن كدر كدر عليه. أحد الصالحين انقطع شسع نعله، رباط النعل فك، رباط الحذاء اتفك في عدوه إلى الجمعة، وهو ماشي اتفك الرباط وانحل، فكده مش هيعرف يروح، فقال إنما انقطع لأني لم أغتسل للجمعة. شفت الناس اللي بتفهم على طول. أنا أحكي لك عن أحد مشايخنا أصيب ذات مرة في حادث، فخدنا الشيخ وطلعنا بيه على المستشفى، فالشيخ وهم على النقالة يقول ايه والله النهاردة ما قلتش الأذكار اللهم عافني في بدني. شوفي ربط ازاي، وانت لو حصل لك حادث في طريق ولا حاجة شوفوا الناس سواقتهم بقت عاملة ازاي وشوفوا مش عارف ايه تقعد تديها على الناس وتقولي بقى ما هو المشكلة ابويا كان متخانق معايا وجوزي اصله معكنن عليا وتقعد بقى ترميها على اي حد. الراجل اول ما انقطع شخص عن النعل قال اصلا ما اغتسلتش الجمعة النهاردة، على ان الغسل الجمعة عند قول بعض الفقهاء مستحب، وعلى ان اذكار الصباح والمساء بالتعيين كده مستحبة. المفهم ان يذكر الله، يعني مش لازم يقول اللهم عافني في بدني، بس هم دول الناس اللي بتعرف تتعامل مع ربنا. اخر حاجة في الخطوة الثالثة دي اللي احنا خدنا فيها 10 حاجات، حذاري من موقف الحياء. ايه موقف الحياء؟ الفضيل بن عياض لما وقف على جبل عرفة الناس كلها قعدت تدعي وهو قاعد ساكت، وفي الاخر وهم رايحين على مزدلفة راح قال ايه؟ وسوءتاه وان عفوت. يعني قال ما هو ممكن يعفو ويغفر بس هتحاسب على الذنب، هقف قدامه ويقول لي اذنبت يوم كذا وفعلت كذا وكذا. قيل للاسود بن يزيد عند موته ابشر يا اسود بالمغفره، ان شاء الله ربنا هيغفر لك، ان شاء الله ربنا هيتوب عليك. قال واين الخجل مما المغفره منه؟ طب والذنوب؟ طب واللي عملناه؟ طب والوقفه دي هتبقى عامله ازاي؟ الكلام ده بيتقال علشان نقفل بقى، مش عشان بقى يقول طب ما خلاص ما انا عملت ذنوب ما كده كده بقى خلاص ما هي وقعت وقعت. طب خلاص هتتحاسبي على يا ستي الاف الذنوب، خلاص ما تخليهمش ملايين، خلاص نوقف بقى نزيف الدم ده. كان بعض الحكماء يقول هب ان المسيء قد غفر له اليس قد فاته ثواب المحسنين. فحذاري من موقف الحياء. خدنا كده 3 حاجات، خدنا الاخلاص وخدنا معاني من معاني فقه التوبة، وقلنا حذاري من 10 حاجات في الطريق لربنا سبحانه وتعالى. طيب الخطوة الرابعة، فكري في 4 حاجات، فكري في 4 حاجات لتوجب لك التوبة وتجددي التوبة. أول حاجة فكري في أمر الله ونهيه، واعرفي فضائل الأعمال، وفي نفس الوقت اعرفي ما رهب الله ورسوله من شأن المحرمات وعقوبات تلك المحرمات. يعني النهاردة لما قلتلك مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى بيحرم الجنة على المتكبرين، انت تقعد بينك وبين نفسك وتقعد تقول طب ايه علامات الكبر، طب وازاي اتخلص من الكبر، وازاي وازاي، واخد الموضوع بجد. انظري في عقوبات الذنوب. وعشان يبقى الكلام موصول راجع كتاب الداء والدواء لابن القيم، او راجع كتاب تحذير الداني والقاصي في عقوبات الذنوب والمعاصي بتاع الشيخ احمد فريد، راجع الحاجات دي. احنا لنا محاضرة اسمها من ذنوبي، اسمعيها علشان تعرفي خطورة الذنب وعقوبات الذنب فيحدث لك ذلك الاثر، وفي نفس الوقت اعرفي فضائل الاعمال. وانا هقولك في اخر الدرس النهاردة شوية فضائل كده علشان نجدد الاعمال وناخد الطريق لربنا ونستحث الهمم شوية. يبقى اول نظر انظري في فضائل بعض الاعمال الصالحة وفي عقوبات المعاصي، عشان ده يورثك الندم ويورثك الهمة في العمل الصالح. 2 انظري في وعيد الله تبارك وتعالى وفي وعده جنة ونار. نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. اقري كتير عن الجنة وعن النار. في حد عايش لهدف وما يعرفوش؟ طب يبقى عايش له ازاي؟ هو بس احنا قاعدين نقول الجنة، نسأل الله الجنة، رؤية الله في الجنة، وبصراحة القلب يعني مش بيتقطع عشان نشوف ربنا. يعني لو شفنا ربنا حاجة حلوة، احنا بنحب ربنا طبعا، بس يعني مش هتقطع عشان اشوف ربنا، مش اكبر احلامي، مش عندي استعداد ان انا اطلع من مالي ان انا اعمل اي حاجة بس اشوف ربنا ولو لحظة، مش للدرجات دي. يعني الحب مش واخد بقلوبنا للدرجات دي، فعشان كده احنا محتاجين نتعلم المعاني دي، نتعلم معاني الشوق الى الله عز وجل، نتعلم يعني ايه جنة، نعيش في الجنة، وفي نفس الوقت نعرف يعني ايه عقاب الله عز وجل. الرجل من السلف كان يؤدب نفسه ويضع يده على صخور مكة الشديدة الحرارة ويقول حس حس حس يا نفس، شوف الوضع ايه. الرجل منهم كان يحفر الحفرة في بيته ويضع نفسه فيها يعد نفسه للقبر. يا ستي روحي قبر وحطي نفسك كده ان انت مكان المرأة اللي انت بتعوديها وتزوريها دي، او يا ستي روحي مستشفى من المستشفيات وروحي شوفي قسم الحالات الحرجه وشوفي الناس المبتلاه عشان تسالي الله العافيه وتاخدي القرار وتجددي توبتك. يا ستي اقراي كتير واسمعي مواعظ كتير، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. الوعد والوعيد، يبقى الاول حاجه بينظر في الثواب والعقاب، اثنين بينظر في الوعد والوعيد، ثلاثة انظري إلى تمكين الله لك أن تصنعي هذه الذنوب وأنه خلاك تصنعينها ولو شاء لعصمك منها لكنك هنت عنده. هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم. ما عصمكش ليه؟ في واحد يجي يعمل الذنب يلاقي نفسه اتقفلت من قدامه الأبواب، واحد يجي يهم بحاجة يلاقي نفسه مقبوضة مش قادر، وفي العكس في واحد يقول خلاص هتوب تلاقيه رجله تقيلة ومش قادر متكتف مقيد سجين. وانت ربنا سبحانه وتعالى خلى بينك وبين الذنب ليه؟ خلاك تصنعي هذه الذنوب ليه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ فبص في المعنى ده، فساعتها لو بصيت له قوي ما ترضيش لنفسك ان انت تبقي هينة كده، انت غالية والله عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي اللي كان عبد وكان مش حلو قوي، وحط النبي صلى الله عليه وسلم ايديه على عينيه من ورا ويدعب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من يشتري هذا العبد بكذا؟ فقال يا رسول الله تجدني كاسد، مش هبيع حاجة، مين ده اللي هياخدني؟ قال لست بكاسد، إنك عند الله غال. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال والله إن لك لحرمة، أنت حاجة كبيرة أوي عند ربنا، وإن المؤمن لأعظم حرمة عند الله منك. ربنا لما يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ربنا لما يقول إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أنت غالية أوي عند ربنا، ليه تبقى رخيصة؟ ليه تهوني عند ربنا فتقعي في المعاصي دي؟ رابع حاجة فكري فيها، فكري في نفسك الأمارة اللي هي كل شوية بتأمري بحاجات وانت متبعة هواكي وركبة دماغك وخلاص أنا متعودة على كده، حتى لو أمرتي وبان لك ان الأمر دي في مصلحتك بس خلاص، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إياك ونفسك الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس مأوى كل شر ومنبع كل سوء. فتعملي ايه؟ فتخل فيها، كفايه بقى، تقول لها لا، ونهى النفس عن الهوى. فكري في الاربع حاجات دول، في الثواب والعقاب، في الوعد والوعيد، فكري في حلم ربنا عليكي، وفكري انك رخصتي قوي يوم ما وقعتي في ذنوب، فكري في نفسك الاماره اعدى عدو هو لك، لان الشيطان بشويه استعاذه انتهت المساله، انما نفسك الاماره بالسوء دي اللي محتاجه منك مخالفة ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دي الخطوة الرابعة، فكري فيه أربع حاجات. الخطوة الخامسة، تعرفي على علامات قبول التوبة عشان نعرف هو احنا تبنا ولا لا. شوفي لو لقيت نفسك في تقدم يبقى اعرفي انك ان شاء الله مقبولة عند ربك، لو لقيت نفسك من خير لخير اعرفي بإذن الله ان دي من علامات التوبة النصوح المقبولة. قال أبو الحسن المزين: الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. فثواب الحسنة حسنة بعدها، وليس أعظم حسنة من التوبة. لقيت نفسك بعد ما تبتي بدأت ربنا يفتح عليك في بعض الطاعات، بدأت تحفظي على الصلوات الخمس في أول أوقاتها، بدأت تقولي أذكارك، بدأت تكثري من النوافل، بدأت من صيام لقيام لتلاوة قرآن لبر والدين لحسن خلق، بدأت تحسن سلوكياتك، يبقى أنت عرفت أن دي من علامات القبول. تاني حاجة، أن أنت تبقي خايفة من عدم القبول، دي علامة القبول. والذين يؤتون ما آتوا منهم التوبة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شوفي ربنا بيقول لك إيه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ وانت غفلانة وانت مش حاسة وشايفة الناس من حواليك كلهم غفلين، فتلاقي نفسك استولت عليك الغفلة وفي ايه، وتبص على حواليك هو في يا جماعة وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قالوا: فيظل هذا الخوف، بس مش خوف بيخلي عندك هلع، بيخلي عندك اضطراب، بيخلي عندك قلق، يجيب لك مشاكل وآفات نفسية، لا لا، خوف يخليك تتحركي لربنا. قالوا حتى تسمعي قول رسل الله لك لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دي علامة القبول، الخوف من عدم القبول. ثلاثة، إن قلبك يتقطع ندم وحسرة على فوات حظك عند الله عز وجل. ربنا يقول إيه؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال سفيان إلا أن تقطع قلوبهم في التوبة. وده بيبقى ناتج عن إيه؟ عن تعظيم الذنب. أنا عملت ذنب تقيل قوي، عشان كده لما واحد بيعمل ذنب من الذنوب التقيل قوي، وللأسف شديد عند البنات والشباب هو كده، لو وقع في الفواحش ياه ده الذنب. لكن كونه خلي بينه وبين الذنب ده مش مشكلة، كونه كان بيعمل حاجات عادية يعني من الناس اللي بتعملها ده مش مشكلة. مشكلة في الذنوب التقيلة قوي قوي اللي هو بيعظمها. والمؤمن كل الذنوب عنده عظيمة، لا تنظري إلى صغر الذنب ولكن انظري إلى عظم من أذنبت في حقه. هو ربنا مش عظيم؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. يبقى ثالث حاجة من علامات قبول التوبة انخلاع القلب ندما وخوفا. رابع حاجة من علامات التوبة النصوح انكسار وسجدة قلب بين يدي الرب. التائبة تلاقيها دايما طرفها في الأرض، دايما حاسة بذل وانكسار كده بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى، دايما تلاقيها ما بترفعش رأسها وتلاقي فيها الجرأة، لا لا خالص، لا بتتجرأ على خلق الله ولا تتجرأ على الله. بعض السلف كان من توبته أنه بعد أن تاب لم يرفع رأسه إلى السماء طيلة عمره حياء من الله عز وجل. الحتة دي ابن القيم بيقول وحينها يحلو هذا الكلام أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني. قولوا أمين. أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي، أنا كل لك يا رب وأنا مقبلة عليك وأنا مذنبة ومقرة ومعترفة بذنبي وتقصيري وحرماني منك يا رب، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه وذل لك قلبه، إلا غفرت لي ورحمتني وتقبلت توبتي يا رب. هكذا شأن التائب المقر بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو لقيت قلبك ساجد قبل جبهتك، لو لقيت نفسك فيها هذا المعنى من الذل لله تبارك وتعالى، يبقى هي دي علامة التوبة النصوح المقبولة إن شاء الله. الخطوة السادسة، ابني ليكي رصيد. بعد الذنوب لازم تبقي عاملة رصيد حسنات عشان لو في ذنوب تدوب في بحر الحسنات. ابن القيم بيقول يعفى للمحب ولصاحب الإحسان ما لا يعفى لغيره. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول انظروا إلى موسى وإلى يونس. موسى رمى الأرواح، مسك زي المصحف يعني الألواح التي أنزل الله عز وجل مسكها ورماها في الأرض، ينفع؟ لا يجوز. حد ينفع يمسك المصحف يا جماعة ويرميه في الأرض؟ يبقى ذنب، صح؟ سيدنا موسى مسك الألواح ورماها وفيها كلام الله، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وده كده فيها إهانة للنبي حتى لو كان هو نبي، بس ما ينفعش يعمل كده في نبي. ولطم عين ملك الموت حين جاءه ففقع عينه، لأنه ظن أنه واحد تعدى الحرمات ودخل بيته. وفي السنة أنه لو واحد نظر إلى حرمة البيت، إلى عورة البيت، فيحق للمرأة أن يفقع عينه، ما ينفعش يبص على عورة. فلما قالوا ما كانش يعرف أنه ملك الموت، فقع عينه وعاتب ربه ليلة الإسراء. إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ وإيش معنى هو اللي يعظم عليا؟ مش من باب الحسد وإنما من باب الغبطة، كان عايز يبقى هو أكثر أتباعا، والحاجات دي كان أحسن أنه ما يعملش الحاجات دي كلها. قال: ورفعه الله عز وجل وبلغه منازل علا وجعله كليمه وغفر له كل ذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة، فقابل أعدى عدو هو له فرعون، وصدع بأمره، وعالج أمة بني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. عمل أعمال كبيرة، وقف مواقف عظيمة، بنى رصيد كبير، عمل نهر حسنات، فلما يعمل شوية هفوات كأنها لم تصنع. أما يونس فلم يكن له ذلك، لم تكن له تلك المقامات، ولذلك لما أخطأ ظن أن لن نقدر عليه، وذنوني إذ ذهب مغاضبة، ساب الناس دي وراح. طب وأنا أمرتك بكده؟ ما هو الناس دي ما فيهاش خير، نروح نشوف لنا حتة تانية نشتغل فيها أحسن. طب أنت ما تأمرتش بكده. فلما خرج منه هذا الأمر وظاهره كويس، عوتب في ذلك، وقيل في شأنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فالعزيز لا يعز عنده أحد. وغضب ربه عليه وأمر بسجنه في بطن الحوت، ثم اجتباه ربه فجعله من الصالحين بعد ذلك، ولم يتحمل له ما تحمل من موسى. حاطب بن أبي بلتعة كان من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اذهبوا قد غفرت لكم. وقع في جرم ظاهره الجاسوسية، لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج لفتح مكة، فبعت رسالة لأهل مكة يقول لهم: النبي خارج في 10,000 جندي، وكان قصده بكده إن هم ما يقتلوش أهله، علشان خاطر لما يدخل مكة يبقى يجد أهله. تأول بعيد، لكن المهم أراد سيدنا عمر أن يقسم ظهره ويضرب عنقه، فقال النبي: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اذهبوا قد غفرت لكم. فالواحد لما يعمل حسنات كتير ويعمل أعمال كبيرة ويتقرب إلى الله عز وجل بفضائل الأعمال، يبقى حينئذ على رجاء البلوغ، على رجاء التوبة، على رجاء إن ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه تلك الذنوب والمعاصي. تعالي أقول لك على حاجات، زي ما اتفقنا، حاجات بقت مهجورة، حاجات بقت منسية، حاجات محتاجين نجددها عشان نعمل رصيد حسنات كبير، حاجات النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها عظم الأجر عند الله عز وجل، عايزين ناخد منها منهج لحياتنا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. عايزك تحافظي على الورد ده يوميا، كل يوم 12 ركعة، وزيدي في بناءات الجنة ليكي. عايزك تصلي حيث لا يراك الناس ليعظم أجرك عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. يعني أنا لو صليت ركعتين ومثلا زوجي شايفهم أو أولادي أو أهلي شايفني وأنا بصليهم، لو صليتهم لوحدي ومحدش طلع عليهم خالص، لو هاخد في الركعتين دول 1,000 حسنة، أخد في الركعتين اللي محدش يطلع عليهم 25,000 حسنة، تضاعف 25 ضعفا. من صلى الضحى 4 وقبل الأولى، يعني قبل صلاة الظهر 4، بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، حرمه الله على النار. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. تعرفي النهاردة وقفت على معنى قبل ما نقول الحديث ده، إن علماء الحديث كانوا يعدون من خوارم المروءة، ما يبقاش ثقة، ما يبقاش بتعبيرنا ملتزم، ولا يعتبر ملتزمة، ولا يتقال عليها إن دي أخت أبدا. عارفة مين؟ الذي لا يجلس جلسة الشروق، لا يعدونه من أهل المروءة. ده ما يصلحش إنه يبقى أمين على حديث النبي ولا تبقى انت امينه على الدين وانت وسط الناس ملتزمه وانت ما بتقعديش قعده الشروق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حج وعمره تامه تامه تامه. ده اعمال بسيطه قوي تفتح لك بها ابواب الجنه الثمانيه. عندك فرصتين، انت كونك امراه لو صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها، الاثنين الاخرينين بتوع الازواج، لان زوجها هو الذي يعفها يحصنها وطاعته تبلغها درجات الجنه. نص اسباب دخول الجنه على طاعتك لزوجك. قيل لها: ادخلي من اي ابواب الجنه الثمانيه شئت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء ثم شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانيه ابواب الجنه يدخل من ايها شاء. شوفي قد ايه انا بتكلم على اعمال بسيطة ويسيرة. أنا ما قلتلكيش من عشر الفجر قومي ولا تصومي الأيام وتسرد الصيام وتصومي صيام داود، أنا ما قلتلكيش كده، ده أنا بقولك أعمال يسيرة قوي، أعمال ممكن تبلغي بها أعظم الدرجات. لما تسمعي حديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وتقولي هو صلاة الجماعة فرض علينا؟ أول حاجة تسألي نفسك السؤال ده، ده دليل على ان قلبك بيتقطع نفسك تبلغي الدرجات، مش تقولي الحديث ده مش بتاعنا. وبعد كده حاولي تفهمي ازاي توصلي له، هتوصلي له ازاي؟ يا اما تصلي صلاه في البيت مع اهل البيت لو كان هناك من تصلي معه جماعه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعه في اول الوقت يدرك التكبيره الاولى. فتبقي صلاتك لو كان هناك من اهل البيت من يصلي معك تبقى في هذا. طب انت ما عندكيش حد يصلي معك، الرجال بيصلوا في المسجد وما عندكيش حد ممكن تصلي معه، تصلي في اول الوقت بجانب سريرك في غرفه نومك، لانه اعظم عند الله من الصلاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وباحتسابك ان انا هحافظ على كل صلاه في اول الوقت، صليها في اول نص ساعه كل صلاه واحتسب الاجر. انا رب مش عليا يا جماعه، بس أنا تطوق نفسي إن أنا أكتب من البراء أبقى بريئة عندك من النفاق وبريئة عندك من النار، فتبلغي باحتسابك هذه الدرجات. عشان كده أعمال ما أيسرها وما أعظم أجرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. لما تيجي الأخت تقولك: ما شفتيش اللي حصل؟ ده فلانة عملت وسوت وجرى و فتقع في سيرتها وتغتابها، حتى ولو كان اللي هي بتقوله ده صح، لأن النبي قال إن هي دي الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه، أما إن لم يكن فيه فقد بهت. فلما تيجي تقولك الكلام ده تقولي لها إيه؟ لا لا لا، ما تخدش في الكلام ده يا أختي، وبلاش نتكلم في سيرة حد وبطريقة لطيفة كده وفيها حكمة وفيها أدب الدعوة، تقولي لها الكلمتين دي وتعرضي عشان ما تتكلمش في حق حد، فتذبي عن عرض أختك وعرض إخوانك فيكون حقا على الله أن يعتق رقبتك من النار. أعمال ما أيسرها: صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات صباحا ومساء تكتب لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بل في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن اللي يصلي عليه 100 مرة في اليوم والليلة يغفر له ذنبه. لو قمت ب10 آيات تكتب عند الله من الذاكرين لم يكتب من الغافلين، لو قمت الليل ب100 آية تحصيها تكتبي عند الله من القانتين. في حديث الناس مش عارفة بقى: من صلى لله قياما ب200 آية كتب من المخلصين. 200 آية يكتب منين؟ يكتب من المخلصين. ومن صلى ب1000 آية كتب له قنطار من الأجر، والقنطار مثل جبل أحد. مش لسه بنقول إن احنا عايزين نعمل عمل فذ كبير علشان الذنوب ما تبانش فيه؟ يصلي كل يوم ب1000 آية، ولو ابتديناها بجزء تبارك وعمة نجيب ال1000 آية نعتاد عليها شوية عشان يبقى عملنا الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى وبنينا الرصيد مع الله جل وعلا. أقبلي على الله عز وجل وجددي توبتك يا أختاه، وهذا منهج من 6 خطوات دللتك عليه لتأخذي أول خطوة في الخطوات 7 لتكوني من عمال الآخرة. واستبشري وأحسن الظن بالله. وأنا عايز أختم لكم الكلام بشيء من حسن الظن وحسن الرجاء، يمكن الكلام ده يفوقكم شوية ويستوجب الحياء مش يستوجب الغفلة والغرور. قال سهل بن عبد الله التستري: لا يذنب المؤمن ذنبا حتى يكتسب 100 حسنة. يعمل ذنب ياخد 100 حسنة ولا ياخد 100 ذنب 100 خطيئة؟ قالك لا، لو عمل ذنب المؤمن، لأن المؤمن حيوفق للتوبة، تكتب له بخطيئته 100 حسنة. فقيل: يا أبا محمد، أين عقلك؟ كيف هذا؟ إيه الكلام ده؟ قال: نعم، إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا ويخاف العقوبة منها، وخوفه من العقوبة حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويرجو غفران الله منها، ورجاؤه لغفران الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ويرى التوبة منها، يريد أن يتوب إلى الله منها، ورؤيته التوبة منها حسنة، ويكره الموت عليها وكراهيته الموت عليها حسنة، ويحب أن يلقى الله بغيرها ومحبته ذلك حسنة، ويكره أن يدل الناس عليها وكراهيته الدلال عليها حسنة. فأخذ يعدد من الحسنات فيقول: فهذه 5 حسنات، وهي 50 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والمضاعفة في 2، فال50 يبقوا 100 حسنة. فقال: ما ظنكم بثعلب بين 100 كلب، أليس يمزقونه؟ ياه، بس العبد يبقى عنده المعاني دي، يخاف الذنب ويخاف العقوبة منه ويرجو ثواب الله عز وجل، ويكره الدلالة على هذه الذنوب، ويكره الموت عليها، يبقى عنده المعاني دي لتدل على حياة قلبه، فإذا أذنب كتبت له 100 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. وكونوا كشأن هذا العابد الذي ذكره ابن قدامة في كتاب دموع الندامة. قال: كان بالمدينة امرأة متعبدة ولها ولد يلهو، وهو في ملهى أهل المدينة، واحد غافل مسرف على نفسه، وكانت أمه تعظه وتقول: يا بني اذكر مصانع الغافلين قبلك وعواقب البطالين قبلك، انظر وكيف نزل بهم الموت. فيقول إذا ألحت عليه: كفي عن العذال واللوم، لا مالكيش دعوة، إن شاء الله ربنا هيتوب عليا. فلم يزل كذلك حتى قدم أبو عامر البناني، وكان واعظ أهل الحجاز، فوافق قدومه شهر رمضان، فسأله إخوانه أن يجلس لهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم، فجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء التراويح واجتمع الناس، وجاء الفتى فجلس مع القوم، فلم يزل أبو عامر يعظ وينذر ويبشر ويرهب إلى أن ماتت القلوب حسرة وندما، واشتاقت النفوس إلى الجنة، فوقعت الموعظة في قلب الغلام فتغير لونه، ثم نهض إلى أمه فبكى عندها طويلة، ثم قال: يا أمي، هل يقبلني سيدي على الذي كان من حالي؟ وسوءتا إن ردني خائبا ربي ولم يرضى بإقبالي. ثم شمر في العبادة واجتهد وجد، وكان لا يفطر إلا بعد التراويح، ولا ينام إلا بعد طلوع الشمس. فقربت إليه أمه ذات ليلة الفطور فامتنع، وقال: أجد ألم الحمى، فأظن أن الأجل قد أزف. ثم فرغ إلى محرابه ولسانه لا يفطر من ذكر الله، فبقي على هذه الحال 4 أيام، ثم استقبل القبلة يوما وقال: إلهي، عصيتك قوية وأطعتك ضعيفة، وأسخطتك جلدة وخدمتك نحيفة، فليت شعري، هل تقبلني يا ربي؟ ثم سقط مغشيا عليه، فقامت إليه أمه فقالت: يا ثمرة فؤادي وقرت عيني، رد جوابي. فأفاق فقال: يا أمه، هذا اليوم الذي كنت تحذرينني، هذا الوقت الذي كنت تخوفينني، فيا أسف على أيام السابقة، على أيام الخوالي، يا أمه، إني أخاف على نفسي أن يطول في النار حبسي، بالله عليك يا أمه قومي، فضعي رجلك على خدي حتى أذوق طعم الذل لعله يرحمني. ففعلت وهو يقول: هذا جزاء من أساء، هذا جزاء من أساء، هذا جزاء من أساء، ثم مات من لحظته. فنسأل الله أن يتقبل توبتنا.